يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ